بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سما في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب سبحانه في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن أحد من خلقه، ولا قربه سواه بأحد منه. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلق أجمعين، والموحى إليه من رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهديه والمقتفين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الخامس بعد 60 من ليلة السبت 27 من ربيع الآخر 1426 هجرية، الموافق 4 من يونيو 2005 ميلادي. وهو اللقاء الخامس والأخير في لقاءاتنا مع الصوفية. وكنا قد تناولنا في اللقاء الماضي الحديث عن مغالاة الصوفية في الأولياء والمشايخ وانحرافاتهم في هذا الغلو، حيث دفعهم ذلك بالقول بأنهم، أي الأولياء، يساوون الأنبياء، بل رفعهم بعض الأولياء، رفعوا الأولياء إلى مرتبة فوق مراتب النبوة، وبعضهم قال إنهم يتلقون عن الله تعالى مباشرة بلا واسطة، وبعضهم قال إنهم يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ويصححون عليه صلى الله عليه وسلم الأحاديث، بعضهم يطلع على الغيب، بعضهم يعرض إلى الله تعالى فيكلم الله تعالى ويكلمه الله، بعضهم يصل إلى درجة الربوبية والألوهية فيما لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى. وبينا موقف أهل السنة والجماعة من الخضر عليه السلام، وكذلك ختمنا الحديث بعقيدة الصوفية في الجنة والنار والخوف والرجاء. وهذا هو اللقاء الأخير الذي نختم به عقائد الصوفية وانحرافاتهم العقدية، فنبين بعضا أيضا من هذه العقائد التي لم نتحدث عنها، ثم خلاصة الأمر بيان الآثار السيئة التي صنعتها هذه العقائد، عقائد الصوفية، في الأمة الإسلامية. فبالنسبة للأمر الأول، وهو تجاوزات بعض المنتسبين إلى الصوفية حاليا، وهذه التجاوزات صارت مظاهر شركية، منها إجمالا كما سبق فيما تناولناه من لقاءات، الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا شديدا أدى إلى عقائد فاسدة وباطلة، سنتناول بعضا منها بجانب ما سبق في اللقاء قبل الماضي، نتناول بعضها أيضا في لقائنا. الغلو في الأولياء والمشايخ تناولنا بعضه، ونتناول جزءا منه أيضا في لقائنا. عقيدة الحلول والاتحاد، وعقيدة وحدة الوجود أو وحدة الأديان، ادعاءاتهم الكاذبة كادعاء عدم انقطاع الوحي، وأن مشايخهم يتلقون العلم عن الله تعالى وهو العلم الباطني، وكذلك يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة يقظة أو منام. أمر آخر في طاعة المشايخ والخضوع لهم في حياتهم وعدم الاعتراض عليهم حتى لو ظهر منهم وبدا منهم ما يخالف الشرع، هذا في حياة المشايخ والأولياء، وبعد مماتهم يتضرعون إليهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادات كالدعاء والنذر والذبح، وهو ما لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. تجاوزاتهم في حلقات الذكر التي يعقدونها وذكر كلمة الله تعالى باسم من أسمائه، سواء كلمة الله أو كلمة هو مجردة عن الدعاء وعن بقية الأسماء، وكذلك التوسل بالصالحين والتبرك به في أدعياتهم وتوجهاتهم إلى ربهم. بجانب هذه الأمور السابقة إجمالا، نضيف إلى ما سبق أن تحدثنا عنه من مغالاتهم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول في مسألة عندهم اسمها الحقيقة المحمدية، وإحنا كنا تحدثنا عن غلوهم في سيدنا رسول الله من أنهم جعلوه أول الخلق إيجادا وأنه مخلوق من نور إلى غير ذلك. فما أصل الحقيقة المحمدية عند الصوفية؟ يدينون بأن الوجود الإلهي له أطوار أو مراتب، وجود ربنا سبحانه وتعالى عندهم له أطوار أو مراتب حالات، وأول هذه المرتبة تسمى العماء، مرتبة العماء، عمى يعني لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم بشيء، وهي أي مرتبة العماء لا يمكن معرفتها بوجه من الوجوه ما لم تتعين بصفة، يعني لا يمكن للناس معرفة مرتبة العماء ده في الوجود الإلهي إلا إذا تعينت بصفة، وهي أي هذه المرتبة هي الحضرة الذاتية التي لا نعت لها، يعني لا صفة لها، يعني لو قلنا لهم صفوا هذه المرحلة مرحلة العماء يقولون لا صفة لها، لكن حتى توصف لا بد أن تتعين في موصوف. فتنزل العماء أو الوجود المطلق أو الحضرة الإلهية الذاتية كان لابد أن يتعين في صورة ليعرف، فتعين في صورة من؟ في صورة الحقيقة المحمدية، فكانت هي أي الحقيقة المحمدية التعين الأول للذات الإلهية. فمحمد صلى الله عليه وسلم عند الصوفية هو الاسم الأعظم، وهو الجامع لجميع الأسماء والصفات، إنه الأحدية والواحدية. فما الفرق بينهما؟ بين الأحدية بالهمزة والواحدية بالواو؟ قالوا إن الأحدية لا يظهر فيها شيء من الأسماء والصفات، اللي هي مرحلة العماء الأولى أو الوجود المطلق. أما الواحدية فتظهر فيها الأسماء والصفات. بالله عليكم لما نسمع هذا الكلام يعني يدخل الدماغ، يتركب مع العقل مثل هذه الترتيبات. طبعا أنتم يعني العالمون بظواهر الشريعة لن تفهموا هذا الكلام، لأن ده كلام الخواص الذين علموا بواطن الأمور وبواطن اللي هي الحقيقة، والكلام ده ليس من عندي بل هو في جامع الأصول لواحد اسمه الكمشخانلي، ومعرفة الحقائق لمحمد الدمرداش. ويتضح من كلامهم أنهم يعتقدون أن محمدا هو الله ذاتا وصفا، حاشا لله وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه هو الوجود المطلق، إنه كان ولا شيء معه، ثم تعين في صورة مادية سمي في واحدة منها بجماد، وسمي في أخرى بحيوان، وهكذا حتى اندرج تحت اسمه كل مسمى، تحت اسم النبي اللي هو اسم الله تعالى كل مسمى، وصدقت ماهيته على كل ماهية، إنه الحلول والاتحاد، حل الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم، وحل في كل المخلوقات والجمادات، إنه الحلول والاتحاد، وإن شئتم قلتم إنه الكفر والضلال والإلحاد. وتزعم الصوفية أيضا أن شأن محمد صلى الله عليه وسلم هو شأن الله، فقال شأن محمد في جميع تصرفاته شأن الله، فما في الوجود إلا محمد وليس الله. وقالوا ولما كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا محضا، نورا خالصا، كانت فضلاته مقدسة طاهرة، فضلات النبي صلى الله عليه وسلم من بول أو تبرز فضلات مقدسة وطاهرة. فنقول لهم لماذا إذن كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، ولماذا كان يتوضأ ويغتسل ويزيل الأذى، والسيدة عائشة رضي الله عنها تفرك منيه من ثوبه أو ثيابه وما إلى ذلك. فقالوا ولم يكن لجسمه الشريف ظل كبقية الأجسام أو الأجسام الكثيفة، لنا نحن كأجسام لنا ظل، لكنه صلى الله عليه وسلم حيث خلق من نور خالص فليس له ظل، وهذا هو النور المحمدي، وهو المعني بروح الله التي نفخها في آدم، فإذا سويت فيه ونفخت فيه من روحي، روح ربنا بقى تبقى مين؟ هو النور المحمدي الذي قذفه الله تعالى في آدم عليه السلام، فروح الله هي نور محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب اللي يعني ورد فيه هذا الكلام اسمه النفحات القدسية للبيطار أو البيطار. ويقول ابن عربي الإمام الأكبر عند الصوفية والكبريت الأحمر، المهاجر من مكة إلى المدينة كان الله، أي كان المهاجر هو الله، ولم يكن معه شيء ثان، والمعنى أن الله كان متجليا في صورة اسمه محمد. ولا شك أن أبا بكر كان كما قال القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار في رحلة الهجرة، لكن ابن عربي يقول ولم يكن معه شيء ثان، والمعنى أن أبا بكر هو الآخر لم يكن إلا الله متعينا في صورة اسمها أبو بكر، يبقى كأن الله تعالى هو الذي هاجر من مكة إلى المدينة، فهو في صورة محمد وهو في صورة أبي بكر أيضا، يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهل هذه عقيدة صحيحة يعتقدها مسلم أم هو شرك بل كفر صحيح لأنه ضد الإيمان؟ ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات من بعده أبو بكر رضي الله عنه، فأي إله يعبده الصوفية هذا الإله الذي يتجرع الموتى مرتين، مر عندما مات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومر عندما مات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، بل أي إله هذا الذي حل في جميع المخلوقات فهو يموت في كل يوم آلاف المرات ويولد أيضا في كل يوم آلاف المرات، لأن الولادة هنا ليس قاصرة على البشر فقط، بل كل من يولد من البشر ومن الحيوانات ومن غيرها يعتبر إلها للصوفية، لأنه قد حل واتحد بكل هذه المخلوقات. يقال لمن يدين بذلك إنه يعبد ربا يموت آلاف المرات ويحيى كذلك آلاف المرات، وأين ذلك من قوله تعالى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومحمد عند الصوفية صلى الله عليه وسلم له اعتباران أو مظهران، فهو عبد أو مخلوق باعتبار الظاهر، وهو رب أو حق باعتبار الباطن. ما احنا عندنا بقى كما قلنا شريعة وحقيقة وظاهر وباطن، فلا بد أن تسير الأمور معهم، حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم له ظاهر وهو عبد بشر، لكن له باطن وهو رب وإله وخالق حاشا لله. ولهذا يصف ابن عربي أيضا، وتنبه أحفاد ابن عربي بدون الألف واللام، يعني لا يقول أحدكم ابن العربي، ابن العربي هذا بريء من كل هذا الكلام، وده في اللقاء الثاني تقريبا بينا الفرق بينهم. فيصف ابن عربي يصف النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ظاهره بأن له العبودية، يعني هو عبد، وباعتبار باطنه بأن له الربوبية، يصفه بأن له الإمكانية، إمكانية البشر باعتبار ناسوته، ناسوت، وبأن له الوجوبية باعتبار لاهوته، وعقيدة الناسوت واللاهوت هي عقيدة النصرانية. ولذلك قلنا إن الصوفية تأثروا بالعقائد السابقة الفاسدة والباطلة عليه. والنابلسي في شرحه لصلاة ابن مشيش تحدثنا عنها قبل ذلك يقول ما صلى على محمد إلا محمد، اللي بيصلي على محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة العبيد عليه، صلاة الخلق عليه، صدرت منهم بأمره، من صوره اسمه، اللي هو بقى بأمر الله، لا ده بأمر محمد صلى الله عليه وسلم. انظر مجموع الأحزاب طبعة إسطنبول، أما عقيدتنا فيه صلى الله عليه وسلم فنأخذها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى في آخر سورة كهف قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، وفي الآية ما فيها من عظات وعبة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم إن الله تعالى ذكر موتنا بعد موته صلى الله عليه وسلم في قوله إنك ميت وإنهم ميتون، فالموت الذي قضاه الله تعالى علينا هو ذات الموت الذي قضاه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مات صلى الله عليه وسلم وليس حيا بالمعنى الحياة التي نحياها، وإن كان في قبره له حياة أخرى تختلف عن حياتنا هي الحياة البرزخية. ومع ذلك يقولون مع موته صلى الله عليه وسلم يقول الصوفية إنه يحضر كل مجلس أو مكان أراده، أي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه وروحه، لأن الناس اختلفوا في قضية الإسراء والمعراج هل كانت بالجسد والروح، وعقيدة أهل السنة والجماعة نعم بهما معا، أم بالروح فقط، أم كانت مناما، لكنهم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم يحضر المجالس التي يريدها والأمكنة التي يريدها بجسمه وروحه، وأنه يتصرف، هذه التصرف، وستأتي آية قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء. وهذا الكتاب اللي ذكر هذا الكلام اسمه رماح حزب الرحيم لعمر ابن سعيد القولي، وعقيدتنا أن أشرف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في أشرف مقاماته وأخلدها ذكرا، وهو مقام العبودية، وقد نطقت آيات كتاب ربنا بذلك: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وتدبر إضافة عبد إلى الله، وأنه لما قام عبد الله ليغمر يقين الحق قلوبكم فلا يشتبه عليكم الفرق الجليل والعظيم والخطير بين مقام الربوبية ومقام العبودية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا في الحديث الصحيح: لا تطروني، لا تبالغون في مدحي والثناء علي كما أطرق النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك نردد في التشهد في التحيات: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الآذان وفي الخطب وفي المناسبات المتعددة نردد دائما هذا القول حتى نتيقن دائما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ومن عقيدة الصوفية الفاسدة ما قاله الشيخ أحمد عبد المنعم الحلواني في قصيدته التي يخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصيدة يستجيل فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصل به صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية. والناس للأسف قد تقرأ هذه القصائد وترددها دونما تدبر لما فيها أو وعي، لكن إن من باب إن وجدنا آباءنا على أمة. يقول: أنشأك نورا ساطعا قبل الورى، يعني أنشأك الله نورا ساطعا قبل الورى، قبل الخلق أنشأك نورا ساطعا قبل الورى، فرض لفرد، فرض لفرد، والبرية في عدم، ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم. كل المخلوقات استمدت خلقها من نورك، من نور النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا إليك الخلق تفزع كلهم، لذلك يفزع الخلق إليك كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم في يوم القيامة. نعم، يوم القيامة نفزع إليه صلى الله عليه وسلم، لأن له الشفاعة العظمى والوسيلة والدرجة العالية الرفيعة التي ندعو له صلى الله عليه وسلم بها بعد كل آذان، عندما نسمع الآذان ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم وندعو، فإنها منزلة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم. نعود للخلق: وإذا دهتهم كربة فرجتها، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حلت بهم مصيبة فرجتها. طب يا سيدي يا رسول الله، إن كان ذلك حقا فرج عنا ما نحن فيه، ما فيه المسلمون الآن، فرجوا عنا. وإذا دهتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انقضى، سوى العقلاء يعني البهاء والجمادات تفزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظمت مع الخلق مع البشر في الفزع واللجوء والدعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر بيت يقول فيه: جدلي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمين، خزائن رحمة ربنا في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيخ يطلب منه أن يجود عليه بهذه الرحمة: وأنت أكرم من قسم. ألا فليتدبر من يقرأ هذه الآيات أو الأبيات وينظر ما فيها من معاني. ويقال للصوفية: كيف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من نور؟ والله تعالى يقول عن خلق آدم عليه السلام: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. وخلق آدم مما وصف لكم. والذي وصف لنا هو قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فآدم أي أبو البشر عليه السلام خلق من طين، ومن سلالته جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقلا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة حتى ولد من عبد الله ابن عبد المطلب وأمينة بنت وهب. فكيف كان إذن صلى الله عليه وسلم نورا؟ ثم إنه لم يذكر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور ولا في حديث آخر، بل قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن لم يقل أن إنه خلق من نور. وتحدث عن أبيه آدم الذي خلقه الله تعالى من طين، فلما إذن تنسب أو تنتسب الحقيقة المحمدية الصوفية؟ وأين ذلك من قول ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء؟ وقوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل، ليس النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع ولا مختلف عن بقية الرسل، بل هو جاء كلبنة يستكمل بها بناء الديانات والرسالات. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذا حديث القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في القرآن الكريم على لسانه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا هو هدي القرآن في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل سمع الصوفية ذلك؟ وهل ما قاله الصوفية من هذا الهدي أم هو ضلال وكفر؟ اذكر آخر حيث يقولون، أنا سمعت هذا الكلام من أحد يعني أحدثنا الموجودون بينكم، وقلت لعله يعني هذا الكلام من باب المبالغات، لكن قد لا أجد له أصلا في كتبه، يعني في أشياء قد تتردد لكن نريد أن نتحقق منها. هذا الإفك يقولون إن جبريل عليه السلام عجب حين رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن قبل أن يعلمه إياه. يعني سيدنا جبريل بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي والقرآن، فتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن قبل أن يتلوه عليه جبريل. فسأله جبريل عن هذا الأمر فأجابه ارفع الستر مرة حين يلقى إليك الوحي، ساعد ما تطلع فوق وتبقى موجود عشان يلقى إليك الوحي القرآن ارفع الستر شوف مين اللي بيديك الوحي. ففعل جبريل فرأى محمدا هو الذي يوحي إليه، النبي هو الذي يوحي إليه، فصاح مسبحا، ده مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام، منك وإليك يا محمد، الوحي نازل منك ورجع إليك، على ما التعجب. ويتناقل الصوفية ذلك في مجالسهم، وقد فحى بهذه الفرية ابن عربي حيث يقول في تفسير قوله تعالى الفتوحات المكية اللي فتح ربنا عليه بها من العلم اللدني والباطني، في قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يقول اعلم، ده الكلام بقى للمريدين بتوعه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن مجملا أو مجملا إجمالا قبل جبريل من غير تفصيل، من غير تفصيل الآيات والصور. فقيل له أي قال له ربه لا تعجل بالقرآن الذي عندك الذي عندك قبل مجيء جبريل فتلقيه على الأمة مجملا فلا يفهمه أحد منهم لعدم تفصيله، يعني القرآن احنا نزلناه لك وعلمناه اياه مجملا، انت بقى ما تستعجلش وما تقولش هذا القرآن قبل ما ينزل لك جبريل عليه السلام حتى لا تفهم او لا يختلط على الأمة الأمر. يعني المرأة المجادلة التي جاءته صلى الله عليه وسلم ونزلت السورة باسمها، ثم يقول المجادلة او المجادلة السورة، ثم يقول لها صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه، وهي تجادله، ثم يسمع الله تعالى قولها وشكواها وجدالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل وحيا القرآن. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بالخبر مباشرة ويتلو عليها الآيات قبل أن يتفصد عرقا من نزول هذا الوحي عليه. والصواب في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، القول على من علمه، علم النبي صلى الله عليه وسلم شديد القوى، من هو شديد القوى؟ جبريل عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، بل علمه كيفية الصلاة لما نزل في صبيحة الإسراء والمعراج وصلى به الوقت الضبط في أول وقتها، في اليوم الثاني صلى الله في آخر الوقت، وقال يا محمد بين هذين وقت، كان ينزل صلى عليه السلام سيدنا جبريل في رمضان يتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم تدارسه مرتين. واستمع إلى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم ألا يذكر من يردد هذه الفرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فجأه الوحي وهو في غار حراء وضمه جبريل عليه السلام قائلا اقرأ يغطه في كل مرة، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما أنا بقارئ. يبقى كيف وصله الوحي قبل مجيء جبريل ثم يحصل له ما حصل ثم من الفزع والخوف ويعود إلى السيدة خديجة رضي الله عنها ويقول له لها ما قال زملوني ودثروني وما إلى ذلك. وصول عقيدتهم المنحرفة في المشايخ بجانب ما سبق، يقولون في الليلة الختامية لمجلد السيد البلوي وكذلك في بقية الموالد يحرص هو أي السيد البلوي على الحضور ومعه الأقطاب الآخرون والأوتاد والأبدال والأنجاب اللي هي المراتب اللي قلنا عليها، وقد يتخفى بعضهم في ملابس شخص أشعث أو أكبر أو فقير ويقولون عنه إنه المجاذيب، لكنهم يتخفون في هذه الملابس. بعضهم قد يعرف البعض، واحد يعرف ده يقول له سيدي علي البيومي سيدي إبراهيم الدسوقي اسكت عشان الخبر ما ينتشرش. في امتحانات المعهد الأزهري في طنطا وحين توزع الأسئلة، وهذا كلام الأخ الأستاذ عبد الرحمن الوكيل في كتابه هذه هي الصوفية لما كان في المعهد الأزهري في طنطا، عند توزيع الأسئلة الناس دلوقتي بنعلمهم يقولوا يعني صلي على النبي عليه الصلاة وقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره. هم الطلبة حين توزع الأسئلة ينادون بأعلى أصواتهم يا سيد بتطويل الياء، ياء النداء والياء الثانية أحيانا يا سيد. طب المشايخ بقى يقولوا لهم بس يا ضلالية، كما يفعل بعضنا عندما يشاهد شيء فيه ضلال يقولون هذه الكلمة يا سيد في ضراعة واستغاثة، أما المشايخ عندما يرد ذكر السيد يمسحون بأيديهم وجوههم يتبركون ويقولون أي لطلابهم كفاية ما خلاص سمعوا السيد، السيد سمع هذا الألي ألي المشايخ اللي بيربوا الأولاد على العقائد الفاسدة والضالة. من كتب الضلال لدى الصوفية نبهنا على بعضها الفتوحات المكية والفصوص والحكم وترجمان الأشواق لابن عربي، ومنها الطبقات الكبرى والجواهر والكبريت الأحمر للشعران، الإبريز للدبان، تائية ابن الفارض، الجواهر والرماح للتيجانية أو التيجانية، مجموع الأوراد ودلائل الخيرات. هذه الكتب فيها كما قال الصوفية أسرار ورموز لا يفقهها إلا أولئك الذين أباح الله لهم الغيب الخفي مكنونه وقدس أسراره، أو الذين هتك الله عنهم الحجاب الأعظم فخروا تحت عرشه سجدا يسمعون وحيه ويتلقون عنه ويسجلون ذلك في شعرهم أو في نثرهم. ماذا نقول له؟ نقول إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وقرآنه بيانا للناس وهدى للعالمين، وفي الناس العالم والجاهل والأمي والكاتب الذي يكتب ويقرأ، ومع هذا جعله الله تعالى بيانا للناس أجمعين، ويسر القرآن للذكر والفهم والحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر، حتى إن الولد الصغير ممكن من 3 سنوات أو من 2.5 سنين يحفظ الآيات وإن لم يفقه لها معنى، لكن سهل عليه أن يحفظ. ولهذا عندما رددنا بعض المقولات قبل ذلك قلت لكم حد فيهم حاجة لا يفهم من هذا الكلام شيء؟ لأنها رموز وأسرار. لماذا فعل الله تبارك وتعالى ذلك؟ ليعبد كل مسلم ربه على بصيرة وعلى هدى، والذي لا يعرفه من تفسير الآيات يعود إلى التفسير الملأة والصحيحة من مثل الطبري والقرطبي وابن كثير وغيره. فكيف نعبد الله إذن من هذه الكتب التي هي ذات أسرار ورموز؟ نعبده كيف؟ أما الإلهامات التي ترد على الخواطر فنذكركم بما قاله ابن القيم الجوزية: يرد علي الخاطر الإلهام فلا أقبله إلا بشهيدين عدل، أي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي إلهامات من مثل العطاءات والحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري، ورددنا بعضها قبل ذلك. هذه الإلهامات والعطاءات والأشياء الطيبة ما دامت تتفق مع الكتاب والسنة على الرحب والسعة لا شك فيها، لكن لا نجعلها مقدمة على الكتاب والسنة. حتى إن الإمام النووي في رياض الصالحين عندما يأتي مثلا في باب التقوى أو باب الإخلاص أو ما إلى ذلك يقدم كتاب الله تعالى ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصالحون عندما يتحدثون يأتوا بقول الله ثم قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يؤيدون أو يأتون بما يتمشى مع هذا القول من بعض الحكم أو بعض الإلهامات الطيبة، وهي من الله تعالى ما دام صاحبها متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آخر لقاء أو آخر يعني كلام في لقاء الليلة هو أهم الآثار السيئة التي نشرها الصوفية في الأمة الإسلامية. عندنا قواعد، منها أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فقد يبدو مع بعض الاتجاهات أو بعض الطرق أن فيها جانب خير، نعم، لكن جوانب السوء فيها تدب إليهم دون أن يشعروا، وبالتالي يدخل في المسألة شرك ويدخل فيها كفر دون ما ترون أو دون ما يعني نظر لهذه الأمور. فغلو الصوفية في الأولياء أدى بهم إلى بناء القباب والمساجد على القبور، ودعوا الناس إلى دعاء هؤلاء من دون الله، وهذا آثر سيء ومشاهد في مصر كلها ولا يمكن إنكاره. لا تخلو مدينة من المدن بما فيها مدينتنا هذه من وجود أضرحة ومساجد تنسب إلى الأولياء والصالحين. لا توجد مدينة في مصر إلا وتوجد بها الأضرحة والقبور وتزار وتصرف لها أنواع من العبادة من الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة وما إلى ذلك. والنذور والموارد التي تقام كل عام وستبدأ مع نهاية هذا الشهر وما بعده بداية شهر 7 شهر يوليو، وبيعملوها في الصيف عشان الشتاء والمطر يبقى صعب شهر، فبتتعمل من الآن ومن الشهور القادمة، وفيها ما فيها من مخالفات صريحة للعقيدة السليمة الكتاب والسنة. غلو الصوفية أيضا في مشايخهم واعتقادهم أنه لا ينكر على الشيخ ما يفعل ولو كان ظاهر فعله مخالفا للكتاب والسنة. أنت ما انتش عارف الحقيقة وما انتش عارف الأمر الباطني فلا تنكر عليه، واللي ضربنا لها أمثلة قبل ذلك، لأنه لا يصدر منهم أي من هؤلاء الأولياء والمشايخ شيء إلا بإذن الله وأمر الله وتعليم الله له عن طريق الحقيقة المزعومة اللي هي علوم الحقيقة والإلهام والتلقي المزعومة. يقول لك بقى كتفه بينزل عليه وحي، حط ايدك هنا تلاقي فيه حاجات كهرباء شغالة زي الجماعة اللي بيعملوا لهم عافانا الله وإياكم غسيل الكلى، يقوم يعمل له بقى حاجة في ايده علشان لما يجي يركب الإبرة تبقى تشتغل المسألة. هذا الاعتقاد أدى إلى عدم إنكار المنكر. ساعة ما نشوف منكر لا ممكن، لك لا الشيخ الله أعلم هو ده ما بيعملش حاجة إلا بالتلقي عن الله، ومن ذلك يحصل بقى اختلاط الدراويش والدرويشات في الأذكار الجماعية، نوم الرجال والنساء، اختلاط في المواد المختلفة، الموالد وما يترتب عليه، كل واحد معاه الشوال اللي فيه أو الزنبيل اللي فيه الدقة وفيه العيش الناشف، والعيال الصغيرة تتبول وتتبرز ولا إشكال. اعتقادهم بأن مشايخهم يتلقون عن الله تعالى علوما خاصة بهم كان لهم الأثر السيء في اختراع أذكار وأدعية وصلوات من عند أنفسهم، وأمر الناس بتلاوتها ليلا ونهارا، وترتب على ذلك الإعراض عن كتاب الله تعالى وما ورد فيه من أدعية، وكذلك ما ورد في السنة المطهرة من أذكار ودعوات. ويعني بهذا الأمر أيضا نبين جزئية بالنسبة لهذه الدعوات، أذكارهم المبتدعة تصادم الكتاب والسنة، سنتحدث عن بعضها بعد ذلك. اتخذ الصوفية شيوخهم أربابا من دون الله، وفرض الصوفية على الدرويش المريد أن يكون وطئا ذليلا لشيخه، مستعبد الفكر، مسلوب الإرادة، كجثة الميت في يد الغاز. سأقول لكم ما قالوه. فإذا فعل ذلك رقى وسمى وارتفع في معارج الوصول إلى حضائر القدس، يقولون للمريد وسلم الأمر له أي للشيخ لا تعترض، ولو بعصيان أتى إذا فرض، حتى لو عمل عصيان اوعى تعترض عليه، وكل لديه مثل ميت فاني لدى مغسل لتمسي داني. خليك عند مع الشيخ زي الميت اللي الغاسل بيغسله، يقلبه يمينا ويسارا علشان ايه؟ عشان تمسي، يعني يصل بك الحال الى الدنو والقرب، ولا تطأ له على سجاده ولا تنم له على وساده. اوعى، لان السجاده والوساده بركه من الشيخ، اوعى تقرب من السجاده والوساده. يحتمون على المريد الا يعصي شيخه في امر او نهي، وان راه يخالف السنه المحمديه، حتى قالوا ان من اشرك بشيخه شيخا اخر. يعني هو مش ياخد عن واحد بس، ده ممكن ياخد عن التاني، يبقى كده اشرك بشيخه شيخا اخر وقع في الشرك بالله. وأن من أخذ الطريق على غير شيخه كان على غير دين. مسألة وصلت ليه؟ وترتب على ذلك أن صار الدرويش أو المريد منظر الكرامة والقيم الإنسانية، طريح الذل والهوان، حتى إنهم ينصبون طفلا لم يتجاوز عمره 5 سنوات شيخا للطريقة الفلانية، شيخ السجادة الفلانية، سجادة كبيرة في مصر، ودلوقتي في طرق الصوفية وفي شغل السجادة وفلان وصلبا وعهدا. لماذا 5 سنوات لأنه ابن المولى شيخ الطريقة، ففيه سره وفيه ربانيته، يقبلونه ويتمسحون به بهذا الذي لا يستطيع أن يقضي حاجته أو أن يزيل عنه الأذى. تجريم المساجد من كونها بيوتا لله لتكون مسجدا للولي الفلاني، يطلب منه أي هذا الولي مسجد كذا وسجد كذا وسجد كذا، يطلب منه تفريج الكروبات وتقبيل العتبات عند الدخول والتمسح بالضريح والنذور لغير الله تعالى، ورائقات ما رأيناها بعيون داخل المقصورة يطلب فيها النجاح والخلفة والزواج وشفاء الأمراض، كل الأمور تطلب بهذه الورقات علشان الشيخ يقراها ويحقق له هذه المطلوبات، والزواج والشفاء والربح للتجارة، وبحق وليك فلان وجاهه عندك وأموال ترمى داخل المقصورة عشان يلمها الفراش أو العام الآخر الليل، واتخذت القبور أعيادا يحتفل بها، يبقى مولة سيدي فلان وتعلن حتى في الجرائد، اقرأوا الجرائد، تعلن عن هذه الأعياد والموالد سنويا. وقد حرم جمهور العلماء ذلك أي الموالد، وعدوه اعتبروه من الشرك الصريح، اعتقدهم بأنه لا بد للمسلم من شيخ وأستاذ يرشده إلى الطريق، ومن ليس له أستاذ فإمامه الشيطان. وحديثهم عن أداب المريد مع شيخه، واعتبرهم أن حرمة الشيخ من حرمة الله كما نطق بذلك زعيم ابن عربي أيضا. يترتب على ذلك اللجوء إلى المشايخ في جميع المهمات والأخذ عنهم ولو خالفت أقوالهم وأفعالهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سبق بيانه في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء، جعلهم يتهمون من يرشدهم إلى القول الحق والعقيدة الصحيحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له أنت ما بتحبش الرسول ولا بتحب آل البيت، ويقولون أنت وهابي، أنت وهابي، مدام بتتكلم في حتة القبور ومسألة الأضرحة ومسألة آل البيت يبقى أنت وهابي زي بتوع السعودية، وفيهم يقولون فيهم ما قاله مالك في الخمر. الادعاء بأنهم يتلقون عن الله مباشرة، وأن مشايخهم تأخذ عن رسول الله ويصححون الأحاديث عليه، له آثاره السيئة في وجود أحاديث موضوعة ومنكرة في الدين، وعدم إنكار المنكر الذي يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورمي العلماء الذين ينكرون عليهم ذلك بأن علمهم علم ظاهري، أنتم لا تعلمون العلم الباطني، لأن العلم الأولياء هو العلم الباطني، هذا الأمر بيترتب عليه الفساد والضلال في الدين وفي العقائد واختلاط الحق بالباطل. وقد قال ربنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب المشركين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فبيختلط الحق بالباطل والحلال بالحرام، مع أن الحلال والحرام ظاهرين كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. لكن عند الصوفية تختلط المسائل ولا نعرف هذا لهذا الأمر حرام، لا ليس حرام، إياك أن تعترض، لأن الشيخ يعلم ما لا تعلمه أنت يا صاحب العلم الظاهر. بدعة الموالد أحدثها الفاطميون أول ما حصلت في القاهرة في القرن الرابع الهجري، فابتدعوا ست موالد فقط: المولد النبوي، مولد الإمام علي، مولد الحسن، مولد الحسين، مولد الفاطمة، والخليفة الحاضر اللي موجود يعملوا له مولد. وقد زادت وانتشرت الموالد بعد ذلك بعدد الأولياء والأضرحة في وهتشوفوا في المدينة هتنتقل من سيد عطية بن ريش لشبرا، سيد مش عارف غنيمة ولا ست غنيمة، سيدنا مين إلى آخره. وربنا سبحانه وتعالى سلم أن لم تعد هذه القبور والأضرحة يعني إلى ما كانت عليه قبل ذلك. ويتوافد الناس إلى هذه الموالد من شتى بقاع مصر، فيقيمون القيام والصرادقات، ويختلط البشر رجالا ونساء وصغارا وكبارا على شكل مزري وفاضح، ويدفعوا الفلوس وتكاليف لا طائل من ورائها، اعتقادات فاسدة، ومعهم أرباب الملاهي وساحات الرقص والصحراء وقد تحدث العلماء والمؤرخون عما يحصل من مفاسد في هذه الموالد، كل ده يضر بالأمة الإسلامية، وفيها أيضا أو منها تعطيل عمل العاملين سواء كانوا عمال ولا فلاحين ولا موظفين، يتركوا أعمالهم ومشاغلهم ليأخذوا 3 أيام أو أكثر في هذه الموالد، ويترتب عليه شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وطبعا عمل الموالد بدعة ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس عندنا في الإسلام إلا 3 أعياد رئيسة: عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الأسبوعي يوم الجمعة، عشان الناس تعلم من الخطيب الوعظ والإرشاد وتصحيح العقائد والسلوك والأخلاق. أخيرا هذه الأذكار المبتدعة جعلتها يعني في المقام الأخير تصادم الكتاب والسنة، وترتب عليها عزل الناس عن تلاوة كتاب الله وعن ذكره تعالى بالأذكار النبوية التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الكثيرة. والإمام النووي له كتاب اسمه الأذكار، ومن هذه الأذكار أخذت حصن المسلم أو بعض الكتب الموجودة الصحيحة التي تنسب الحديث إلى الكتب الصحيحة. من ذلك، من هذه الأذكار المبتدعة المصادمة للكتاب والسنة: إلهي، ألي يعني مناجاة لله، استهلك كليتي في كليتي، مش كلية الشريعة ولا كلية الدل، وامدد أولويتي بأولويتك حتى أشهد أولويتك في أولويتي وآخريتك في أخريتي وظاهريتك في ظاهريتي وباطنيتك في باطنيتي وهويتك في هويتي. هذه عقيدة الاتحاد والحلول الباطل. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان محبتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك. في كلام بيدخل في النص كويس، إنما في كلام تاني باطل. المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب كل موجود، عين أعيان خلقك المقدم من نور رضائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلى الله عليه وسلم. إنما شوف الكلام اللي في النص باطل. اللهم صل على محمد الذي تجسد فيه الله والعياذ بالله. اللهم صل على نفسك التي ظهرت وتظهر في صور الكائنات. اللهم وأسألك بجميع ما تعلم لنفسك من لا يعلمه منك غيرك، وأفض على جميع ذاتي لذة الشهود حتى أكون كلي لذة ذاتية إلهية سارية، وتجلى لي بإلهي بمقام الاستواء الجامع للمراتب الخفية الإلهية. عبارة أخرى: اللهم صل وبارك على سيدنا مولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية، من كالجماعة اللي بيحضروا مع الصوفية بحفظين العبارة دي، وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية. قالوا عن هذه الصلوات وغيرها إنها تفرج كذا وكذا وتفعل بصاحبها كذا وكذا مما لا دليل عليه من شرع ولا نص. صلاة الفاتح اللي نختم بها اللي هي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال عنها التيجاني: إن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من جميع وجوه الأعمال والعبادات وجميع وجوه البر على العموم والإطلاق. وقال عنها: إن صلاة الفاتح لما أغلق ب600,000 صلاة، وكل صلاة من ال600,000 ب400 غزوة. يطلعوا يجهلوا بقى، ما يطلعوش جهل. وإن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات صلاة الفاتح. يعني بقى بدل ما تقرأ قل الله أحد نقولوا فيها تعدل ثلث القرآن باعتبارها العقائد، اقرأ بقى صلاة الفاتح دي كأنك قريت القرآن 6 مرات. وهي لا تزنها عبادة جميع الجن والإنس والملائكة، صلاة الفاتح اللي ربنا من عليهم وفتح عليهم به. وبالتالي ننبه أيضا على كتاب نبه عليه أصحابنا من قبل وأصدقائنا، اللي هو اسمه من مفاتيح الفرج لترويج القلوب وتفريج الكروب، فيه قرآن وسنة وأسماء الله الحسنى وغيرها، بعضه صحيح لكن بقيته ضلال ما أنزل الله به من سلطان. وبالتالي علينا لمن أراد أن يدعو عليه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنرجع إلى اللقاءات السابقة عندما تكون بين أيدينا إن شاء الله، نحن ننظر فيها يعني في العقائد السابقة الفاسدة والباطلة على مدى 5 لقاءات للصوفية، لنجد أثر هذه العقائد في الأمة الآن. قال صلى الله عليه وسلم كما نسمع من الخطباء في كل يوم جمعة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد. لا ليس لنا إلا كتاب الله وسنتي. إذا كنا في ضلال فما ذاك إلا من تركنا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله، فيهما الغناء وفيهما الهداية والبيان لكل من أراد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الضلال والشرك. وبقي لنا لقاء واحد إن شاء الله مع العقائد، نجمل فيه العقائد السابقة أيضا، ونتحدث عن آثار هذه العقائد في حياتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان الأمر بقية. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.